عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا حداك. لما ذكر سبحانه وتعالى مما يستحقه الكفار من العذاب في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة، ذكر ما أعده للمؤمنين، فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة يعني صفتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثل. فقال ابن قتيبة: المثل الشبه، ثم يصير بمعنى صورة الشيء وصفته. أقول لك مثل كذا يعني صفته كذا وشبهه كذا، وليس المقصود ضرب مثلا. وقيل: لا، أراد ذكر مثل يعني مثلت له كذا، يعني صورته ووصفته، فأراد هنا بمثل جنة صورتها وصفتها. فقيل: هو تمثيل للغائب بالشاهد، ومعناه مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار. فيضرب لنا بمثل مما نراه في الحياة جنة تجري من تحتها الأنهار. تتخيل البساتين والأنهار التي فيها وجمالها. وشتان شتان، فقال الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفتها التي هي عليها، هي جنة تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم، دائم يعني لا ينقطع، ما فيش صيف وشتاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فالفاكهة والمأكولات في الدنيا تنقطع، تكون في موسم ولا تكون في موسم آخر. أما في الجنة أكلها، وإن الأكل هي المطعومات، يعني الأكل اللي هو الفعل نفسه، والأكل اللي هو المأكولات المطعومات، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. تلك إشارة لإيه؟ الجنة، يعني تلك الجنة التي تجري من تحتها الأنهار اللي أكلها دائم، عقب الذين اتقوا يعني عاقبة المتقين. اتقوا يا اخواني، ربنا سبحانه وتعالى ما يقول اتقوا ايه؟ تلك عقب الذين اتقوا ايه؟ اتقوا الكفر، واحد يقول اتقوا الكفر، اتقوا الله، اتقوا المعاصي، اتقوا عذاب النار، لان اتقى يعني جعل بينه وبينها وقاية، وقاية. ففلان بيتقي المعاصي يعني بيتجنبها ويجعل بينه وبين المعاصي حاجز، يجعل بينه وبين المعاصي حاجزا، بيتقي النار يعني بيجعل بينه وبين النار وقاية. واضح اخواني؟ يتقي عذاب الله يعني يجعل بينه وبين عذاب الله حاجزا ووقاية. تلك اي الجنة وما فيها من النعيم هي عاقبة الذين اتقوا الكفر والمعاصي والعذاب والنار. وعقب الكافرين أي عاقبتهم، ولا منتهى لهم إلا ذلك، النار. وعقب الكافرين النار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها أكلها دائم وظلها أي وظلها دائم أي وظلها أيضا دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس كالظل في الدنيا. أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. سمع مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. قل عبد الله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. لماذا يدخل الله عز وجل لنا الجنة ويضرب لنا بها المثل؟ لماذا؟ ترغيبا ترغيبا ترغيبا في الجنة وترغيبا للعمل بها ترغيبا للجنة وترغيبا للعمل بها. فينبغي أن نتوق ونشتاق وأن نرغب وأن نرغب وأن نتحرك بذكر الجنة بذكر الجنة. ولهذا يا إخواني ده من كمال توقير الله وتعظيمه إنه لما يرهب من شيء نرهبه ولما يرغب في الشيء نرغب فيه. واضح إخواني ده من كمال الاستجابة لكلام الله سبحانه وتعالى من كمال الاستجابة لكلام الله عز وجل. لكن تخيلوا أب يرغب أبنائه بألوان المرغبات والأبناء ما مش عايزين المكافآت بتاعتك مش عايزين الترغيب بتاعك. فهذا يكون من الإعراض عنه يرهبهم من شيء ويقع في هذا الشيء دون مبالاة بهذا. طيب هذا من عدم المبالاة به ولله المثل الأعلى. يرغب الله عز وجل في الجنة لكي نرغب فيها ونعمل له. يقول مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. يعني كان بقول لكم كأنه بيقول للناس إيه اتقوا اتقوا اتقوا لتكون هذه عاقبتكم اتقوا لكم لتكون هذه عاقبتكم واحذروا ألا تتقوا فتكون عاقبتكم النار. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. سمع يا حق عمرو. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب عندنا كلمات في هذه الآية عايزين نعرف معناها. أولها الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ ثانيا الأحزاب، من المقصود هنا بالأحزاب؟ ثالثا قوله آتيناهم الكتاب، يقصد من الذين آتيناهم الكتاب؟ أولا قيل الكتاب هنا هو التوراة والإنجيل، الذين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، من أسلم من اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب منهم من أسلم، هؤلاء يفرحون بما أنزل إليك، أي بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التفسير الأول أن الكتاب هو التوراة والإنجيل، والذين آتيناهم الكتاب أي الذين أسلموا منهم، أي الذين أسلموا من أهل الكتاب يفرحون بما نزل من الإيه؟ من القرآن. وقيل الذين يفرحون هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقا لما في كتبهم مصدقا له، وإن لم يؤمنوا وإن لم يسلموا. الذين آتيناهم الكتاب ولم يسلموا بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الإسلام، ولكنهم يفرحون بما نزل من القرآن لأنه يصدق ما معهم. وده مفهوم عالي جدا يا أخوان. أيوة نعم، القرآن يصدق ما في التوراة والإنجيل. ما هو الكفار أنكروا أنه في حاجة اسمها توراة، بلا توراة بلا إنجيل. فلما ينزل كتاب من السماء على رجل من العرب في العرب وينص على التوراة والإنجيل، يبقى في توراة وإنجيل معاه، فهو مصدق لأصل الكتاب اللي فيه توراة وفي إنجيل. فالقرآن مصدق لهذه الكتب يعني مثبتا لها، رقم واحد. رقم اثنين، لما ينص القرآن على أشياء موجودة في التوراة وأشياء موجودة في الإنجيل يفرح أهل الكتاب، يفرح أهل الكتاب، يفرحوا بإيه؟ إن اللي عندهم حق، إن اللي عندهم حق، أو بعض ما عندهم مما ذكر حق. فكان فرحهم بالقرآن لأنهم وجدوا القرآن مصدقا لأصل الكتاب مبينا لبعض ما فيه. واضح إخواني؟ إما امتناعهم إيه؟ امتناعهم حاجة من اثنين، لم يقبلوا ما نسخ القرآن من شرائعهم، ما هو القرآن أثبت ما كان صوابا ونفى وبين ما حرفوه وبدلوه، و نسخ أشياء، ونسخ أشياء كما يوجد نسخ حتى في القرآن، آية في القرآن وبصحب ينزلها وينسخها في موضع آخر، فنسخ غيرها من الشرائع. هذا هو الذي لم يقبلوه ولأجله لم يسلموا. إذن الذين آتيناهم الكتاب ممن أسلم يفرحون بما أنزل إليك، الذين آتيناهم الكتاب ممن لم يسلم يفرحون بما أنزل إليك، إذ أنه صدق ما إيه؟ ما بين أيديهم. وعلى الأول، على التفسير الأول إنهم الذين أوتوا الكتاب ممن أسلم، يكون المراد بقوله ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من لم يسلم منهم. يبقى الذين آتيناهم الكتاب اللي أسلموا منهم يفرحون بما أنزل إليه، والذين لم يسلموا منهم من هؤلاء الأحزاب أحزاب كافرة بقيت على الكفر، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، من ينكر بعضه. وعلى التفسير الثاني اللي هو ما أسلموش، يكون المراد ومن الأحزاب المشركين من أهل مكة ومن يماثلهم، أو يكون المراد البعض من أهل الكتابين الذي لم يسلم. إذن يا أخوان، الكتاب على التفسير الأول المراد به التوراة والإنجيل، مش هنقول ثلاث كلمات عايزين نعرف معناهم، الكتاب والأحزاب والذين أتيناهم الكتاب. الكتاب التوراة والإنجيل، والذين أتيناهم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. طيب بس حاجة من اثنين، يا ترى اللي فرحوا اللي أسلموا منهم، ولا اللي أسلموا اللي ما أسلمش كمان فرح؟ إما اللي أسلموا فرحوا وفي ذلك الوقت يكون من الأحزاب من ينكر بعضه، يعني من لم يسلم منهم، وإما أن يكون الذين آتيناهم الكتاب من لم يسلموا فرحوا لتصديق القرآن لما بين أيديهم، والأحزاب حينئذ يكون معناها من أنكر منهم أو من لم يفرح منهم، أو المشركين من أهل مكة وغيرهم هم الأحزاب. واضح؟ ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي من أحزابهما يهود ونصارى، فإنهم أنكروه لما يجتمع عليه من كونه ناسخا لشرائعهم، فيتوجه فرح من فرح منهم إلى ما هو موافق لما في الكتابين، وإنكار من أنكر منهم إلى ما إيه؟ إلى ما خالفهما. ده التفسير الأول هو على إن الكتاب هو الإيه؟ التوراة والإنجيل. التفسير الثاني الكتاب هو القرآن، والآية بالتفسيرين التفسير صحيح. الكتاب هو القرآن، والمراد بمن يفرح به المسلمون الذين أتيناهم الكتاب، المسلمين اللي أسلموا يفرحون بما أنزل، كلما تنزل آية بيشتد فرحهم، يشتد فرحهم. والمراد بالأحزاب المتحزبين على رسول الله، سواء مشركين يهود نصارى، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. خلاص، البداية عاملة زي آية إنه القرآن هدى وشفاء للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسار، يبقى تكون الآية دي زيها. خلاص، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إيه؟ إلا خسار. هو نفس الكتاب يفرح به هؤلاء ويزيد هؤلاء خسارا وحزنا. الكفار كانوا الأحزاب الكفار كانوا بيؤمنوا بعض ومصدقين بعض، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. نعم، كانوا يثبتوا بعض وينكروا بعض، وإحنا قلنا أن الإيمان أن يؤمن بالكتاب كله لا أن يؤمن ببعضه. وقال كثير من المفسرين أن عبد الله بن سلام والذين آمنوا معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة، فنزل قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ففرحوا بذلك. ولهذا قيل ومن أهل الكتاب أو الذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي لا أشرك به بأي وجه من الوجوه. يعني قل لهم يا محمد إلزاما للحجة وردا للإنكار، إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله وتوحيده. والأمر دوت إخواني اتفقت عليه الشرائع كلها، ما فيش شريعة من الشرائع نزلت ما تأمرش بالتوحيد. فكل الأنبياء جاءوا لينذروا قومهم وليعلموا قومهم ألا إله إلا هو، ألا إله إلا أنا فاعبدوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قل إنما أمرت أن أعبد الله، وهذا الأمر موجود عندكم في شرائعكم، هذا الأمر لا يختلف مع أي شريعة، إذ أن الدين عند الله كله الإسلام وحده. إليه أدعو، إلى الله لا إلى غيري، إلى أمر الله لا إلى أمر غيري، إلى شريعة الله لا إلى حكم غيري، إليه أدعو وإليه مآب. والمآب يعني الإيه؟ المرجع. جاءت الآية في القرآن في هذه السورة إليه أدعو وإليه متاب، وهنا إليه أدعو وإليه مآب. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. والذين آتيناهم

في موضع آخر قال قرآنا عربيا، يبقى كان المقصود إثبات أنه قرآنا مقروءا وبلغة العرب، يبقى الإعجاز كان إعجاز في لفظه، وهنا الإعجاز في حكمه وشرائعه النازلة بلغة العرب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي حال كونه حكما نزل ليكون حكما بينكم. وعشان كده أخواني أكبر مصيبة احنا واقعين فيها إن احنا ما نرجعش في أمورنا نتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، نتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى. المشاكل اللي تنشأ بين الناس في بيوعهم وتجارتهم في أسرهم بين أزواجهم ومع أولادهم ينبغي أن يرجعوا فيها إلى حكم الله، زوجا وزوجا، ولدا ووالدا، حاكما ومحكوما، صغيرا وكبيرا، رجلا وأنثى، ليكون الأمر كله والحكم لله سبحانه وتعالى وحده. هو ده الإسلام، هو ده معنى الإسلام، وهو ده معنى نزول القرآن. ولهذا نقول يا أخواني القرآن ما نزل فقط نحن نتعبد به ونتلوه، لا، ده جزء، إنما نزل حكما للإصلاح، حكما للإصلاح. إصلاح إيه بالضبط؟ إصلاح كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالكتاب حكم في كل شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلناه، وكذلك نعم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم، ده الكلام لمين؟ شوفوا لما يبقى الوعيد متوجه للنبي مع المنزلة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اللي أقل بقى من النبي اللي دون النبي بعيد، اسمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأي لهجة وبأي صفة. ولئن اتبعت أهواءهم، هم بيطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض الأمر مش في الأمر كله، فطلبوا منه أن يعبدوا دينه سنة ويأتي على أصنامهم ويعبدها سنة سنة وسنة، جربوا نجرب، رفض، فيش تقارب أبدا يا أخواني بين الإيمان والكفر. سيدي لازم نفهمه كويس جدا، في حاجة اسمها إيمان، حاجة اسمها كفر، فيش حاجة اسمها حل وسط كده بين الإيمان والكفر، مفيش. الإيمان هو الإيمان والكفر هو الكفر، الوسط عندنا يعني الشرك. يبقى هنشرك بالله، هنشرك مع الله في وقت معين، في زمان معين، في مكان معين، في أحوال معينة، في قضايا معينة، يبقى أشركنا بالله في هذه الأوقات، في هذه الأماكن، في هذه الأحوال، في هذه القضايا. الإسلام عندنا يا إخواني كل وليس جزء، ولهذا نص الله سبحانه في سورة البقرة وفي سورة الأنفال ليكون الدين كله لله، ليكون الدين لله، ليكون الدين كله لله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يتوعدهم خزي في الدنيا وخزي في الآخرة. ولئن اتبعت أهواءهم، ده غرض المشركين، المشركين كما قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، بس يعني ايه؟ تلين معاهم شوية وتسيب حاجة، اي حاجة، لا اسلوب الشياطين، شياطين الانس والجن، واضح اخواني؟ لا، عندنا الحق حق والاسلام اسلام، ما بنقبلش المساومة ابدا ولا على اقل جزئية من الاسلام، ولا على اقل جزئية، كله عندنا كل، لان كلمة الاسلام عندنا احنا اسلمنا لله، ما ينفعش نيجي في حتة دول احنا مش مسلمين في دين الله، احنا مسلمين ليهود ولا مسلمين لنصارى ولا مسلمين ابدا، احنا مسلمين لله في الامر كله، في الامر كله، في الاحوال الاجتماعية احنا مسلمين لله، في الاحوال السياسية احنا مسلمين لله، في الاحوال الاقتصادية احنا مسلمين لله، احوال اجتماعية هنتعامل مع زوجات وقضايا واسر وعائلات احنا مسلمين لله زي ما بيقولها نعمل، في احوال اقتصادية لا احنا مسلمين لله، مفيش ربا يبقى مفيش ربا، مفيش رشوة يبقى مفيش رشوة، مفيش سرقة يبقى مفيش سرقة، احنا مسلمين لله. نبدأ نشوف المعاملات دي جيت من حكم الله ولا مش من حكم الله، شرعها الله ولا مش لم يشرحها لله، مضاربة، شركة، قروض، في الكلام ده كله نشوفه منضبط لأمر الله ولا احنا مسلمين لله في الاقتصاد وفي الأموال. واضح؟ احنا مسلمين لله سياسات بين دول، مسلمين لله سياسات بين دول، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ده بيصلح بين إيه؟ بين أمم ودول، بين قبائل وعشائر، لحكم الله في الأمر كله نرجع إلى الله. إذن يا أخواني قول الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه ما لك من الله من ولي ولا واق. ما تنتظرش بقى نصرة من الله. ولي يعني نصير ومؤيد، واق يعني واقي، مش هيطيق من عذاب الله شيء. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريض لأمته. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن يقال له هذا الكلام، أما لو واحد عادي بقى زينا احذر احذر ألا تتحاكم إلى دينه وشرعه، إنك ما ترجعش يقول لك لا ده الحكم كذا، ده قال الله كذا، ده قال الرسول كذا، وانت تصر على دماغك. احذر احذر. وكذلك أنزلناه حكما عربيا أي ليحكم بينكم وباللغة اللي انتم عارفينها. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لهذا الحكم العربي ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. ولئن اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم ما لك من الله من ولا واق. عايزين نجيب الثلاث آيات دول مع بعض يا اخواني. مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليهم ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فأنت لست بدعا من الأمر أنت رسول كما أرسل الله رسلا. الأمر الثاني أنت بشر وهم بشر، إذن هذا الذي يطلبه المشركون لا يطلب من بشر إنما يطلب من الله. الآيات اللي طلبوها أن تنزل على الصخرة إنما تطلب من الله وإنما تسأل من الله. وما كان لي أن يأتيكم وما كان لنا أن يأتيكم بآية إلا بإذن الله، لو ربنا نزل عنا آية وقال بلغوها مبلغها، لكن احنا بشر. إذن هذه الآية نص على بشرية الرسول وبشرية سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالآية نص على البشرية رقم واحد. رقم اثنين تبين أن سنة الأنبياء وسنة المرسلين الزواج، سنة الأنبياء والمرسلين الزواج والإنجاب. ولهذا يقول الإمام أحمد كلمة مشهورة رائعة: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. الإسلام اللي هو الدين اللي جاء به من غلط، اللي جاء به كل الرسل، الإسلام جاء به كل الرسل. إن الدين عند الله الإسلام. كلمة توراة وإنجيل وزبور دي اسمها شرائع، لكن الدين واحد. عشان كده كلمة تعدد الأديان كلمة غلط، مفيش أديان، في دين واحد بس اسمه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. أبو الأنبياء كان مسلما، والأنبياء جميعا مسلمين يا إخواني، واضح. ودعوا إلى الإسلام. نوح عليه السلام يقول وأنا أول المسلمين، موسى يقول وأنا أول المسلمين، أو المسلمين في زمانه ممن دعوا في شرعته. فهؤلاء جميعا على الإسلام. هو حد يفهم غير كده؟ ده دين واحد، دين واحد، دين واحد، كله بيدعو إلى التوحيد، كله بيدعو إلى من بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، كله بيدعو إلى الأخلاق الفاضلة، كله بيدعو إلى أصول العبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج، كله. ولكن اختلفت بعض الشرائع كما اختلفت داخل الرسالة الواحدة، داخل الرسالة الواحدة. لكن المصيبة، كل المصيبة في التحريف اللي خرج عن هذا تماما، خرج عن التوحيد فجعلوا ثالث ثلاثة، خرج عن التوحيد فجعلوا عزير ابن الله، خرجوا عن التوحيد وجعلوا المسيح ابن الله. ده خرج، ما بقاش إسلام بقى اللي دعا إليه الله عز وجل، ما بقاش الدين اللي دعا إليه الله عز وجل، واضح. فكل رسل الأنبياء كانوا بشر وكانوا يتزوجون وينجبون من أراد الله عز وجل الإنجاب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية تولدوا منهم ومن أزواجهم. إذن ليس الرسول ملكا كما طلب هؤلاء أن يأتيهم ملك، لا، كل الرسل كانوا بشر، كل الرسل كانوا بشر. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث بعد النص على البشرية والنص على الزواج والذرية والحث على ذلك. الأمر الثالث الرد على من أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجه النساء، تزوجه النساء. عشان كده مستشرقين دلوقتي على صفحات الإنترنت وفي الفضائيات بيهاجموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتزوج وتزوج 9 نسوة. سبحان الله، أنتوا بتكلموا ملتكم إيه؟ يقول لك يهود. فسليمان وداود كانوا أصحاب نسوة كثير، كان له 700 امرأة، جوز 700 واحد. ننكر على سليمان؟ أبدا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كان في شريعتهم التعدد مفتوح، كان في شريعتهم التعدد مفتوح، فكيف تنكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالآية فيها إثبات للبشرية، حث على الزواج والإنجاب والذرية. الأمر الثاني رد على هؤلاء في إنكارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع المترتب على ذلك كله، وعلى الأمر الأول خاصة، هو أنه بشر، أنه لا يأتي بالآية إلا بإذن الله. البشر ما يجيبوش آيات ولا بإيدهم يعملوا آيات ولا معجزات، إنما هذه المعجزات والخوارق إنما تكون بإذنه وإيه وأمره سبحانه وتعالى. فالآية كانها رد على كل ما طلبوه من الآيات اللي ذكرناها في وسط الصورة أولها. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا شأن الرسل من قبل، فما بالكم تنكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما كان لرسول، هذه تأكيد بقى لمعنى من المراد البشرية وما يأتيش بآية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ومن جملة هذه الآيات ما اقترحه هؤلاء الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رد عليهم فيما اقترحوه من الآيات. لكل أجل كتاب، لكل أجل، هل معناها لكل عمر؟ يعني كل واحد عمره ليه وقت محدد؟ نعم، ده تفسير من التفاسير. والأجل الأمر، أي لكل أمر كتاب محدد. إذن الأجل يأتي بمعنى الأمر، لكل أمر كتاب، كل أمر له وقت محدد. لكل أجل كتاب، لكل وقت من الأوقات التي قضى الله بوقوع أمر فيها كتاب. فلو قضى الله عز وجل في أجل إن تنزل آية هتنزل الآية في نفس التوقيت اللي ربنا أمر، مش اللي هم طلبوا فيه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيوافقهم فيه أبدا، إنما الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب. وقال بعض المفسرين، قالوا فيها تقديم وتأخير لكل كتاب أجل، قالوا أراد لكل كتاب أجل، كما قالت على لكل نبأ مستقر، فكل نبأ له مستقر وقت يقع فيه، لكل كتاب، كل أمر مكتوب أجل محدد، فكلاهما صحيح. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا بقى وقفة طويلة، وقفة طويلة، لأن دي أصل من أصول الاعتقاد عندنا وركن الأركان، اسمه الإيمان بالإيه؟ بالقدر. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر لا يعني إلغاء ما بعده. يعني لا يعني إلغاء ما بعده، لا يعني أن العبد لا يأخذ بالأسباب وما في قدر في كتاب سابق أبدا. لا يعني أن يقول لا أدعو لي، أدعو إن ربنا يرحمني إذا كان كاتبني شخص، لا يعني ذلك. لا يعني أبدا أنك تترك الطعام، أكل لي ما ربنا كاتب لي الأكل هيمط على بقي هيقفز ويدخل فم، أشرب لي ما ربنا كاتب لي كما يفعل الجهال من الفرماوية وأمثاله. يقول لك إحنا متوكلين على الله. يعني متوكلين على الله؟ ها؟ يعني ما بنعملش حاجة، يعني إحنا قاعدين ما بنعملش حاجة خلاص، ويحكموا بقى على الطبيب إنه كافر. ليه يا عم كافر ليه؟ ربنا عايزه مريض تشفيه أنت ليه؟ تكتب له دواء ليه؟ ها؟ آه الكهربائي كافر عندهم هو كمان، ليه يا عم؟ ربنا عايزها ضلمة أنت تنورها ليه؟ فهذا جهل، دي جهالات، هذه جهالات صحيح، مش بهزر، ده كلامهم، ده كلامهم. وبالتالي عندهم ما فيش أخذ بالأسباب، كلكم ضحكتوا لأن ده كلام يخالف العقل، يخالف العقل. أي واحد سليم وعقل سليم عمره يقول الناس دي مجانين. فتخيل بقى لما دولك يطلعوا بره كده يقول لك الإسلام هو ده الإسلام والتوقع على الله، الناس هتدخل في الإسلام ولا دول المسلمين مجانين؟ أبدا يا إخواني. إيماننا بالقدر يعني الإيمان بسابق علم الله. أما أنتم متخيلين أنه يجري شيء في الكون الله لا يعلمه، فكيف يكون إلها؟ فكيف يكون إلها؟ يا رب سبحانه وتعالى فلان يعلم أن فلانا يعيش 60 سنة وفلان ده يكون تقي ويكون صالح، فجأة كده هو لسه عنده 20 سنة إلى واحد قتله. يا ده واحد قتله ما كانش في علم الله، إزاي يبقى إله؟ إزاي كيف يكون إلها؟ فلا يكون إلها إلا بعلمه الغيب. فالعلم السابق لا يعني أبدا، لا يعني أبدا أن الأسباب والمسببات، قانون الأسباب والمسببات ما ينفذش أبدا. ولهذا هنا آية بتقول إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. فيه محي وإثبات، مش خلاص أدام قضى انتهى الأمر، لا في محي وإثبات بنص الآية. يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللي مكتوب فيه المسطور بعد المحو والإثبات هيكون إيه؟ قال لا. طب وليه بقى المحو والإثبات؟ ده تعليم لينا احنا، تعليم للأمة كلها، تيسير لها، رحمة بها. وإلا فالقدر علم الله السابق غيب لا يعلمه إلا الله. فكرش فيه، ده تؤمن به وفقط. لأن إيمانك بالقدر يعني إيمانك بعلم الله، إيمانك بالقدر يعني إيمانك بقدرة الله. عشان كده الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله، إيمانك بقدرة الله على كل شيء قدير. الإيمان بالقدر إيمانك بحكمة الله، إنه حكيم فيما كتبه وقضى. لكن لا يعني أبدا أنك لا تأخذ بالأسباب، وإلا فلماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ يبقى لازمتها بقى. فالإنكار القدر إنكار للرسالات، إنكار للرسل والرسالات. يمحو الله ما يشاء ويثبت. خلي بالكم بقى، ذكر لها أكثر من 13 تفسير أو نحو من 13 تفسير، وقول في تفسير أخرى كثيرة وما ذكرناهاش، لكن كلها صحيحة وهتصب في مصب واحد. وهنسمع كلام ابن عباس رضي الله عنهما في الختام. قال: وظاهر النظم القرآني العموم، يمحو الله ما يشاء وإيه؟ العموم في كل شيء مما في الكتاب. يمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، يبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسأل ربنا عملت ايه؟ ده اللي يسأل الأحكم، اللي يسأل الأعلم، اللي يسأل الأقدر. فأنت تسائل الحكيم العليم الخبير القدير؟ لا، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، إن هو إله هو السيد وانتم عبيد. يمحو ما يشاء ويثبت. واحد على طول مسلم ذل لله، يمحو ما يشاء ويثبت. يا رب إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، اجعل هذا مما يمحى، كما قال عمر الخطاب في دعوته المشهورة أمير المؤمنين رضي الله عنه. يمحو الله ما يشاء ويثبت كان من دعائه وهو يطوف بالبيت: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، فاجعله سعادة ومغفرة. ليه ما مكتوب تدعي ليه من المؤمنين؟ لا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ملكش دعوة بأم الكتاب، أم الكتاب دوت اللي وقع خلاص، اللي لازم يكون. لكن انت بتاخذ بالاسباب، ويمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو الرجل يعمل الزمان بطاعه الله عز وجل ثم يعود للمعصيه فيموت على ضلاله. فهو الذي يمحو والذي يثبت الرجل يعمل، او يثبت الرجل يعمل بما يعمل بمعصيه الله، وقد سبق له خير حتى يموت على طاعه الله. نسال الله عز وجل ان يميتنا على طاعته. واضح إخواني؟ وبعضهم قال: هما كتابان. ده كلام وارد عن ابن عباس أيضا فيما ذكره الحاكم وصححه، وذكره ابن جرير الطبري رحمه الله ابن أبي حاتم. هما كتابان، هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت، وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب أي جملة الكتاب. طيب، فإذا المعنى الأول إخواني إن كلمة يمحو الله ما يشاء ويثبت تنطبق على إيه؟ على كل شيء. بعضهم قال لا، لا تنطبق على كل شيء إلا الأجل، تنطبق على كل شيء إلا الإيه؟ إلا الأجل والشقاء والسعادة. نقول لهم الآية عامة، هنخصصها بأي مخصص؟ بدليل أن الله سبحانه وتعالى، أنتم عارفين آدم عليه السلام لما كان نبي الله، مين اللي قال له خذ من عمري؟ كان داود عليه السلام، مش كده؟ كان آدم وداود صح؟ ولا آدم ويوسف؟ لا لا لا، اللي قال خذ من أجلي كان مين؟ كان داود؟ لا داود عليه السلام، داود عليه السلام. طيب هذا الذي يمحو الله عز وجل ويثبته، ها؟ يمحو ويثبت، وعنده أم الإيه؟ الكتاب. فدي في الأجل هو. في حديث. الحديث صحيح طبعا. لا في حديث آخر هو حديث إن صلة الرحم. لسه أقوله. وفي مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسى الله له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. صل الرحم هيمد لك في العمر ويزد لك في الرزق. ازاي هو مش الاجل مكتوب؟ نقول له الرزق مكتوب، الرزق مكتوب، رغم كده بتجري وبتسعى انه يزيد، مش كده؟ طب بتسعى وتجري انه يزيد ليه؟ لك يا اخي الاخذ بالاسباب، والعمر مكتوب وبتاخد بالاسباب اللي من اسباب اطالته صلة الرحم. وصلت اخواني؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. وقيل الآية خاصة بالسعادة والشقاوة، وقيل يمحو ما يشاء من ديوان الحفظة كتاب اليمين وعلى الشمال قعيد، وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب. لأن كان دي مسألة العلماء برضه بيناقشوها، يا ترى الحفظة بيكتبوا كل شيء؟ يا ترى بيكتبوا كل شيء؟ ولا بيكتبوا الحاجة اللي عليها ثواب والحاجة اللي عليها عقاب؟ يعني واحد قال حاجة مباحة، قال حاجة مباحة فرح بحاجة ايه يكتبه ايه ايه، فقالوا العلماء، قال بعضهم استنادا لهذه الآية انهم يكتبون كل شيء، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، فيمحو ما ليس فيه ثواب عقاب ويثبت ما فيه ثواب عقاب. لا تفسير من التفاسير، واضح الأمر. ظهروا انه في واحد من حسبوه قال يا رب ده في حاجات انا عملتها وما تخلفش. رب العزيز سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء. نعم. وقيل يمحو ما يشاء من الرزق، كما جاء في بعض الاثار ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. اذا الرزق ده يجي لك لو ما عملتش الذنب ده، عملت الذنب ده يبقى حرمت الرزق ده. الرزق يعني ايه؟ يعني ايه الرزق؟ الولد والمال. غلط، الغلط ده نوع من انواع الرزق. الرزق الايمان، الرزق العلم، الرزق الصدق، الرزق الاخلاق، دي كلها ارزاق. ففي ارزاق معنويه وارزاق ماديه. للاسف ان احنا اذهاننا دايما متعلقه بالارزاق الماديه. ربنا رزق ولد صالح ما شاء الله، يطيع الله عز وجل ويحفظ القران وصاحب خلق دمس حسن، ده رزق، ده رزق ساق الله إليه. هذه من الأرزاق، واضح؟ لكن ما تقتنعش أنه رزق لغاية لما أوقات صاحب منصب ورزق وأموال وعمارات. لا، ده رزق وده رزق، والأول رزق الصالحين والثاني رزق يستوي فيه كل أحد، مسلم وكافر ودواب وبهائم، كله بيأكل كله بيشرب كله بيتمتع بهذه الدنيا. لكن اللي بيتميز به الرزق، اللي بيتميز به أهل الصلاح والإيمان، اللي هو الإيه؟ تقوى إيمان والعمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرزقين، رزق الآخرة ورزق الدنيا، يرزق إخواني. فقيل يمحو ما يشاء ويثبت من الرزق، وقيل يمحو من الأجل ما يشاء ويثبت. فده وصل أرحام يطول له في العمر، وده قطع يبقى يقصر له في العمر، وهكذا. يمحو ما يشاء ويثبت، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وقيل يمحو ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء من الشرائع، ينسخ الحكم دوت ويثبت الحكم دوت. واضح اخواني؟ ينسخ ما يشاء، ده معنى يمحو ويثبت. وقيل يمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء، عشان كده بنقول التوبة والاستغفار وربك يمحو إن شاء إن شاء، ويبقى العبد خائف ويدعو أن يمحو. عشان كده الراجح في العمل ذنب وإن كان كبيرا، يا ترى يقدم نفسه لإقامة الحد ولا يستغفر ويتوب ويرجو أن يمحو الله؟ يستغفر ويتوب ويرجو أن يمحو الله، وده رأي جمهور العلماء. معايا إخواني؟ ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وعن الغامدية كأنه يدعو إلى إيه؟ ترجع للتوبة، كأنه يدعو إلى ذلك. وللرجل اللي قال لماعز أن يذهب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلا سترت؟ الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يقول أنا اللي قلت لماعز كذا كذا، قال له هلا سترت؟ يا أخي كنت ترسل نفسك واستغفر ربك. فده الراجح يا إخوان، يمحو الله ما يشاء ويذهب وإن كانت كبائر وإن كانت كبائر. ولهذا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إن العبد إذا أقيم عليه الحد كان له كفار. طيب وإذا لم يقم على حد؟ قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. معايا؟ يمحو أو يثبت لله عز وجل. وقيل يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة. وقيل يمحو الآباء ويثبت الأبناء، يعني يذهب بالآباء خلاص فين فين أبوك خلاص مات مش كده، وأثبت مين وبقى مين؟ الأبناء. بعدين يجيب ويمحو الأب ويبقى الابن، يمحو الأب ويبقى الابن. سنة الله عز وجل، يمحو ما الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قيل يمحو القمر ويثبت الشمس كقوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فهي متعلقة بالشمس والقمر طبعا. قيل أيضا يمحو الدنيا ويثبت الآخرة، وقيل غير ذلك من أقوال كثيرة. عشان كده أجمل تفسير قال والأول أولى أن الآية عامة، يمحو الله ما يشاء، سعادة شقاوة أجر رزق ذنوب توبة دنيا شمس قمر، يمحو الله ما يشاء ويشكي. فالآية تكون شبيهة بقول تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اوعى تتخيل ان المحو الاثبات لان الله بدا له ما لم يكن باديا من قبل، ابدا. فالسر عنده كالعلانيه، فالسر عنده كالايه؟ كالعلانيه. وعنده ام الكتاب يعلم ما سيثبت عليه وما سيمحى. فهذا الكتاب وما فيه من ناسخ ومنسوخ موجود في ام الكتاب قبل ان تنزل الايه الناسخه وقبل ان تنزل الايه المنسوخه. واضح إخواني؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. دي آية فعلا زي ما تكون مع قصة بها، لكن فعلا ترتبط جدا بالله عز وجل زيها بالضبط زي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. يبقى أنا بين يدي ملك عزيز قدير حكيم رحيم يفعل ما يشاء، يبقى ما صبش غير باب العبودية له، إلا باب العبودية له. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يسمع على قد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب مثل الجنة. يبقى خلصنا كده. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب